والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأعلى مراتب الأرواح أرواح الرسل والأنبياء فإن أرواحهم في أعلى عليين في جنات النعيم. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد نال الدرجة العليا فهو في أعلى مراتب الرسل والأنبياء. والمرتبة الثانية هي مرتبة الصديقين نحو الصديق أبي بكر رضي الله عنه ونحو مريم الصديقة. فهؤلاء هي المرتبة التي تلي مرتبة الأنبياء والرسل في أعلى الجنان أيضا. والمرتبة الثالثة مرتبة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهؤلاء مستقر أرواحهم لهم بين حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن مسروقا رحمه الله سأل ابن مسعود عن هذه الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إنا سألنا عن ذلك. فقال أي صلى الله عليه وسلم: إن أرواحهم في جو طير الخضر تفرح من الجنة في أيها شاء ثم ترد إلى تلك القناديل. فيطلع عليهم ربهم اطلاعا فيقول: ماذا تشتهون؟ فيقول الشهداء: وأي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. فيفعل من ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أن لم يتركوا من أن يسألوا أو من أن يسألوا قالوا: نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا أنهم أنهم قد ردوا تركوا. هذا الحديث يدل على أن أرواح الشهداء هي في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء. هذا مستقر أرواح الشهداء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء ببارك نهر في الجنة في روضة خضراء يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. ف فهذا معنى قوله أحياء عند ربهم يرزقون. وأما عن المرتبة الرابعة هي مرتبة عامة المؤمنين على تفاوت درجاتهم الذين ختم لهم بالفتنة. فهؤلاء أرواحهم أيضا في الجنة كما بين هذا صلى الله عليه وعليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك في موطئه ومن طريقه الحميدي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال روح المؤمن أو قال نسمة المؤمن طير يعلق أو يعلق بفتحة أو الضم في شجرة أو في الشجرة من الجنة ويعلق أو يعلق يعني يطعم وهذا يدل على أن أرواح المؤمنين النسمة يروح هي عبارة عن طير في الجنة يأكل من ثمار الجنة كما بين هذا صلى الله عليه وسلم. وإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد رأى أن هذا الحديث حديث كعب بن مالك هو يختص بالشهداء فقط ولا يختص بالمؤمنين أو بعامة المؤمنين فقيد هذا بحديث ابن مسعود السابق ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية في كتابه الروح رد على ابن عبد البر وبين أن حديث كعب بن مالك وحديث عام يدخل فيه كل أرواح المؤمنين وأنه يختلف عن حديث ابن مسعود. وأثبت هذا لأن لو كان الشهداء هم الذين تختص أرواحهم فقط بأن تكون في الجنة دون بقية المؤمنين فأين تكون أرواح الصديقين وهم ليسوا شهداء وهم بلا شك أعلى درجة من الشهداء الصديقون نحو أبي بكر الذين آمنوا وصدقوا وأيقنوا بوعد الله وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله بالعلم والحجة والبرهان الصديقون ولم يشكوا ولم يرتابوا. فهؤلاء أين تكون أرواحهم إن لم تكن في الجنة؟ فبلا شك حديث كعب بن مالك لم يدل دلالة واضحة على أن أرواح المؤمنين ومنهم الصديقون في الجنة. ولكن تتفاوت الدرجات في الجنة فبلا شك إن أرواح الشهداء في درجات أعلى من بقية أرواح المؤمنين ولهم من النعيم ما يزيد على بقية المؤمنين الذين ليسوا من الصديقين لما يدل على هذا التساؤل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن أم حارثة بنت أن أم حارثة إن فراقة لما قتل حارثة في غزوة بدر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ماذا فعل بحارثة؟ فإن كان في الجنة رضيت وإن كان في غير ذلك بكيت وصنعت كذا وكذا. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى في أعلى الدرجات التي يقول فيها الشهداء. فهذا يدل على أنها جنان درجات ليس جنة واحدة. فبلا شك إن روح المؤمن بعد أن يسأل في قبره ويثبته الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول التام الحياة الدنيا وفي الآخرة فإنها تكون في الجنة وقد تفتصل بالجسد أحيانا والنعيم يقع على الروح منفصلة ويقع على الروح مع الجسد وهذا باتفاق أهل السنة. وهناك يعني خلاف في مسألة وقوع النعيم على الجسد مفرده إذا انتصر عن الروح. هناك قولان أهل الحديث أنه يقع على النعيم أو لا يقع ولكن بلا خلاف النعيم يقع على الروح وهي في الجنة. وأخيرا أو آخر المراتب مراتب المؤمنين العصاة من أصحاب الكبائر الذين ماتوا على هذه الكبائر بغير توبة وبغير أن تكفر عنهم هذه الكبائر فهؤلاء بلا شك يقع عليهم العذاب إلا أن يشاء الله. وقد جاء بعض أنواع العذاب التي تقع على بعض أصحاب الكبائر في حديث في نحو حديث ثمرة بن جندب الذي أخرجه البخاري من العذاب الذي يقع على آكل الربا وعلى الزناة وعلى من يقرأ القرآن ولا يعمل به وعلى الذي يكذب الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ هذه الكذبة الآفاق وماذا يصنع به في هذه الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أتاه رجلان وهما ملكان جبريل وميكائيل فطوبى به فرأى ألوان هذه العذاب. نحن أيضا نستدل من حديث ثمرة هذا الذي أخرجه البخاري على أن أرواح المؤمنين في الجنة أي في فترة البرزخ فترة القبر حيث إن في هذا الحديث أيضا أنهم طوافا به في روضة خضراء فلما دخلوا الروضة رأى شجرة في أصلها شيخ كبير وحوله صبيان فقعد به الشجرة فرأى ضررا لم يرى أحسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم ارتقي به فرأى دارا أحسن من الأولى فيها شيوخ وشباب. وفي آخر الحديث أخبره عن تأويل هذا، فقال له أو فقال له جبريل أن عن هذا الشيخ الذي رأيته في أصل الشجرة وحوله الصبيان فإنه إبراهيم خليل الله عليه السلام وحوله أولاد الناس، هكذا جاء في لفظ البخاري. والذين ماتوا وهم صغار، وأما هذه الدار التي فيها الشيوخ والنساء والصبيان فإنها دار عامة المؤمنين، فإنها دار عامة المؤمنين. وأما الدار الأخرى التي أحسن منها فهي دار الشهداء. هذا يدل على أن المؤمنين أو أن أرواح المؤمنين في الجنة وإن كانوا في درجة أقل من درجة الشهداء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أرواحنا مع أرواح المؤمنين وأن يرزقنا شهادة صادقة في سبيله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبالنسبة للرسل والأنبياء قد أخرج البيهقي في جزء له بعنوان حياة الأنبياء في قبورهم عن بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويشهد هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه، أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أنس أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بموسى قائم يصلي في قبره. وأيضا ثبت في رحلتي وفي قصة الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء في بيت المقدس في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. فهذا يدل على أن الأنبياء وأن الرسل أحياء، ولكن هل هذه الحياة التي ثبتت لهم في مثل هذه الأحاديث هي مثل الحياة الدنيا، بلا شك ليست هكذا، هي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله. فيؤكد هذا أو يؤكد هذه الحياة بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أو إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم وحديث حسن: ما من مسلم يصلي علي إلا أو يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه أمور غيبية لا ينبغي أن نقيسها على مقاييس الدنيا. فيأتي سائل يسأل كيف يرد أو ترد روح النبي صلى الله عليه وسلم في جسده فيرد السلام على كل من سلم عليه، وإنه لا تخلو لحظة أو لا تخلو ساعة إلا ويسلم عليه مسلم على وجه الأرض. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. فبلا شك طبعا هذا قياس عقلي، والغيب لا يقاس بالعقل، إن كيفية الغيب مجهولة لدينا، نحن نجهل كيفية صفات الله ونجهل كيفية الجنة وكيفية النار وكيفية العذاب في القبر وكيفية النعيم الذي يقع على الأرواح، كل هذا من الغيب الذي لا نعلم كنهه، فلا يقارن على مقاييس الدنيا. ولذلك إن هؤلاء المتفوقة الغلاة الذين يعتقدون أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحضر إليهم أو تحضر روحه فيما يسمونه بالحضرة، يقول حضر الرسول في الحضرة، هذا معنى الحضرة، الحضرة روح الرسول، كما كان كما كان حسن البنا ينشد هذا النشيد لما كان يخرج في مواكب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا في مذكراته مذكرات الدعوة الداعية، ونقل هذا عنه أحد كتاب حزب الإخوان أيضا في كتاب له عن الإخوان، هو أقلام البنا أو حياة البنا بأقلام مواطنيه وتلاميذه. وكان يقول هذا الشعر الذي يحتوي على الشرك بالله، ومجمل هذا الشعر انه يعني يشهد بحضور روح الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه المواكب الصوفيه التي تخرج في المولد، يعني هذا المعنى. فيقول حضر الحبيب، من هو الحبيب؟ الرسول. يقول حضر هكذا كان ينشد حسن البنا، حضر الحبيب، فكان صوفيا بارك الله فيه، وشهد على نفسه هذا في مذكراته التي ينشرها حزب الاخوان حتى الان تسمى بمذكرات الدعوه والدعوه، حيث يقول فيها صراحه انه قد انتهى بالطريقه الخطوطيه في ظهره، فما انشا حزب الاخوان على هذه الطريقه، فاصل حزب الاخوان الطريقه الخطوطيه، وكان يفتخر انه كان يذهب لزياره قبر سيدي سنجر في ضمنه، هكذا قال في مذكراته. كما هؤلاء على بدعة بارك الله وخدعوا شباب المسلمين واستنزفوا أموالهم ودماءهم في غير ما يرضي الله في البدع والأهواء وفي السعي إلى حطام الدنيا في هذه الانتخابات وفي هذه الصراعات على الكراسي والسلطة. فعلى الشباب أن يفيقوا من هذا الوهم وأن يسعوا أن يكونوا مع الصديقين والشهداء حقا لا الشهداء الدعاء. فإن الذين يقتلون لعصبية أو لعصبة ليسوا شهداء إلا أن شاء الله إلا من شاء الله منهم. فالذين يقتلون في سبيل حماس أو عصبة من حماس أو عصبة من حزب الإخوان أو أعلى عصبية قتلوا لعصبة كما بين هذا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم حيث قاتل تقصرانة عمية أو عمية يغضب لعصبة أو يقاتل لعصبة فقتلة جاهلية فدعوهم من ذكارة القول الذين يذكرفون به كلامهم ويوهمون الناس أنهم مضطهدون ومظلومون وأنهم هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا أتباعهم بهذه الحزبية وبهذه العصبية وباتباع الهوى وبنصرة البدع وحرب السنة وحرب أهل السنة بل وقتل أهل السنة وقتل ولاة السنة. هذا حال هذه الأحزاب. على الشباب أن يفيق من هذا الوهم الذي يعيش فيه وأن يعرف سبيل الجنة. بارك الله فيك. فلذلك إن أرواح الأنبياء في حياة برزخية لكن ليست كالدنيا. إنهم لا يأكلون ولا يشربون كأكلنا وشربنا في الدنيا كما بين هذا العلامة الألباني في كتابه التوكل. لما لو كانوا أحياء في قبورهم كالحياة الدنيا لأتى الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحل لهم مشاكلهم وأن يستفتوه فيما يعرض لهم. لو كانوا يعتقدون أنه يحيا حياة لك الحياة الدنيا فعلى هؤلاء المتصوفة أن يتوبوا من هذه الخداعات والخرافات الذين يدعون أن يرون أن ليسي اليقظة. هذا عليه هذا الرجل ومن يتبعه عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الجهل ومن هذه الخرافة التي ينشرونها بين الناس. بارك الله. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يفرط عنا الهوى وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجعل أرواحنا مع أرواح الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.